وأما مجموع الآيات فيها وهي بين 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 70 آية. يختلف معناها في 4 آيات. شايف؟ 4 أو 5 أو 6 أو 7 و80 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، أي أهل مكة وغيرهم. طبعا معروف في القاعدة، كان القرآن قال يا أيها الذين آمنوا يكون قاصد المؤمنين من أهل المدينة، وكان قال يا أيها الناس يكون قاصد أهل مكة، لكن سورة النساء مدنية وبدأت بشنو؟ يا أيها الناس، عشان كده الشيخ هنا بيقول أهل مكة وغيرهم. طيب، ربنا قال اتقوا ربكم، أي إقابه بأن تطيعوه. تقوى الإغاب، تقوى الله عز وجل بمعنى شنو؟ اتقاء الإغاب. ربنا يورينا موجب التقوى والأسباب. إن زلزلة الساعة، أي الحركة الشديدة للأرض، يكون بعدها طلوع الشمس من مقربها الذي هو قرب الساعة. يعني في زلزال، الأرض راح تتزلزل وترمي وتلقي أي بنيان على ظهرها. وربنا يقول الشغل ده عظيم وكبير، عشان كده اتقوا الله. إذا ما أنا الزلزال الجاية دي ما عنده أي علاج إلا مخافة الله سبحانه وتعالى، بس غيرها ما في. الزلزلة بيقول، يعني الشيخ الصاوي بيقول، يعني زلزلة الساعة دي قال من علاماتها الكبرى لما روي في حديث الصور، إنه قرن عظيم ينفق فيه 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصيغ ونفخة القيام لرب العالمين. وإن عند نفخة الفزع يسير الجبال، يسير الله الجبال كلها تتحول من أماكنها، وترجف الأرض تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج، أو كالمنديل المعلق تحركه الرياح. دي من جملة الزلزلة. ده كله بيكون شنو يا أخوانا؟ زلزال جاي في المستقبل. وفي خسف النبى عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ما بتقوم إلا يكون خسف بالمشرق وخسف بالمغربي وخسف بجزيرة العرب. كده لكلها أشياء جاية في المستقبل أخبرت عنها النصوص الثابتة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي الحركة الشديدة التي تكون، التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي يقرب، يعني الساعة، شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من الإقاب. تقايل شغلان الواحد لا من يحضرها سهلة، لا لا لا لا ما سهلة. اليوم ذاك ربنا قال يوم يرونها تذهل بسببها. الذهول هو شنو؟ أن الإنسان عقله يروح. كل مرضعة بالفعل عما أرضعت، كل مرضعة أما أرضعت. في مرضع وفي مرضعة. مرضع المرأة في أثناء الفترة بتاعت الحمل اللي هي بتاعت السنتين اسمها شنو؟ مرضع. أما مرضعة، قلنا العرب ما محتاجة لكونها تعمل تاء عشان تميز، لأن الرجل ما بيرضع. قالوا التاء معناتها المرأة اللي بترضع بالفعل، بترضع في نفس الوقت، يعني باهتمام المرأة بجناها وولدها في الوقت ده. كان يلا يلا لا من شنو يا من تلقي الجنين وتنزهل عنه وتنشغل بالزلزلة، ولا من تخليه هو. وكمان يحصل شنو؟ كل مرضعات. عشان كده قال بالفعل، لاحظنا كلمة بالفعل مش معناتها في فترة الحمل، بل هي في شنو؟ في لحظة ما بترضع ذاتها ترمي الجنين وتبقى في حاجة تانية. أما أرضعت تنساه. وتضع كل ذات حمل أي حبلى حملها. هنا في إشكال، وهل في الوقت ذاك في حامل؟ وهل في الوقت ذاك في مرضع؟ احنا الزلزلة دي ما بتكون شنو يا اخوانا، ما قلنا قرب قيام الساعة، في الوقت ده حامل فيه ومرضي فيه. وقيل انه هو كناية عن انه الناس هينزعجوا انزعاج بهذه المثابة. خدتنا بالنا؟ الشيخ المفسر هنا يجيب يقول يعني ذات الحمل هو بفتح الحاء ما كان في بطن او على رأس شجرة، واما الحمل بكسر الحاء فهو ما يحمل على الظهر. ها قوله ولكن عذاب الله شديد. الشيخ الصاوي على انه الآية زي ما ذكرت هو على ظاهره، انه الساعة قلنا لا من تقوم، ما قلنا الناس في الاسواق والناس بتبايع ويشاروا، والحديث قال نفرين بينشروا الطوب لا يطويانه حتى تقوم الساعة كده زي ده. وطبعوا كل ذات حمل حملها، شايف من شدة الخوف، وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد وهم يخافونه. ثم الآية الجاية كمان شنو نزلت في النضر بن الحارث، ونزل في النضر بن الحارث وجماعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قالوا الملائكة بنات الله مشركو أهل مكة، ومنهم هذا الطاغي الكبير النضر بن الحارث. والقرآن قالوا فوق شنو أساطير الأولين، وأنكر شنو الباس وهي من سار ترابة بعقيدتهم. ربنا رد عليهم شنو؟ ربنا قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع في جداله كل شيطان مريد، تابع للشيطان مريد أي متمرد. التمرد هو شنو؟ الخروج عن النظام والالتزام. الله قال اللي بيسوي الكلام ده كتب عليه، قضي على الشيطان، هو أصل الحكم الشرعي اللي ربنا حكمه على الشيطان أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يدله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير إلى النار. شايف؟ ده دعوة الشيطان، عذاب السعير أي النار. أي واحد تبع الشيطان دي النهاية بتاعته. يا أيها الناس أي أهل مكة إن كنتم في ريب شك من البعث، لأن الآية بترد للناس اللي قالوا ما في بعث، الله قال فإنا خلقناكم أي أصلكم الأول اللي هو سيدنا آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من شنو؟ شوف ربنا خلق ذريته من من نطفة منين، ثم من علقة وهي الدم الجامد، ثم من مضغة وهي لحم قدر ما يمضغ، مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة غير تامة الخلق. الله خلقكم زي ده، إذا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، مناء التراب أصلكم الأول. عشان كده قلنا القرآن لا من يطلق علينا نحن مخلوقين من التراب بيقصد العاصل بتاعنا الأول، لكن عنصرنا اختلف من الأنصر الأول واقع ده. ها ربنا قال بينا لكم الكلام ده لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته. كان عرفت كمال قدرة الله ما بتشك في البعث، لأنه القدر سواك وابتدعك من البداية راح يقدر شنو يعيدك مرة تانية. ونقر قال مستعنف يعني ما معطوف على ذاك، في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم نخرجكم طفلا. شايف ربنا قال نثبت اللي بنثبته في البطن فترة اللي نحن دايرين نخليه يمكث فيها، شايف ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا، مفرد بمعنى الجمع بمعنى أطفالا، ثم نعمركم لشنو؟ لتبلغوا أشدكم أي الكمال ها والقوة، هو ما بين 30 إلى 40 سنة، ده وقت الكمال بتاع القوة وكمال العقل ذاته. ومنكم من يتوفى يموت قبل البلوغ، قبل بلوغ الأشد، أطفال صغار ما بيبلغ السن بتاع 33 أو لحد 40. ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور أخصه من الحرم والخرف، لا يبقى عجوز ويخرف، ده العمر الخسيس أخصه اللي هو شنو السن والعمر الخسيس، الخسة بمعنى شنو الكعب. ربنا قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني بعد ما يبقى بهذا العمر الله قال لحد ما يرجع يبقى ما يعرف أي حاجة. واحد كان قال لي اسمك منو، زول كبير يقول ما يعرف، انت شنو ما يعرف ليه؟ وبعد ما يعلم ربنا يجعلك ما تعلم. قال إكرم من قرأ القرآن لم يسر بهذه الحالة. كذلك أيضا يعني العلماء، الشيخ الصاوي بيقول العلماء ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليهم عقول المحدثين. في ناس أملوا للناس الأحاديث بعد 80 بعد 90 ويمكن بعد 100 في الناس اللي أملوا للناس الأحاديث كده شغالين. أي الإمام ابن مالك يوم الدار يموت حفظ 4 أبيات من شعر العرب، ده كله استشهاد بلغة العرب. يوم الدار يموت شغل كل الأمور كله قده بس للبحث والعلم وغير ذلك، ما في حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليهم ناس. الإمام مالك، إمام مالك أملى بعد 80 سنة ولا بعد 70 سنة ولا بعد 80 سنة، الإمام مالك أملى الأحاديث الأحكام قاعدة كده. ده يعني غالبا ما يكون شنو دي الشريحة دي ربنا بيحفظها. وترى الأرض هامدة، الهامدة هي اليابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت، قلنا يبس الأرض وإنبات من جديد علامة على البعث. شايف اهتزت دي معناها قال تحركت، تحركت دي شنو؟ وربت بمعنى ارتفعت وزادت. ناس القدارش يعرفوا الكلام ده كتير أكتر مننا هنا. الوتر بتاعتهم كان المطر جاي شنو؟ تتنفخ. وربت تعمل شنو؟ انتفاخ. وأنبتت يعني كل زوج، معناها من كل زوج كان أصل الآية. وأنبتت كل، بقت وأنبتت من كل، عشان كده قال من زائدة كل زوج. كلمة زوج كل دي مجرورة بحرف جر زائد. من كل زوج صنف بهيج، أي نوع بهيج حسن، يهيج ييبس، بهيج سمح، ثم يهيج فتراه مصفرا، ما أنا ييبس. البهيج جاي من البهجة اللي هو الجمال والنضرة كده. ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض. الله قال بأن، أي بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور كلكم قائمين. إذا الآية ردت على النضر بن الحارث والناس اللي كانوا شنو معه. ونزل في أبي جهل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير. نضر بن الحارث ما قلنا زول بيسافر إلى الحيرة بتاعت أرض الشام بتاعت العراق دي، يمشي يجيب منها شنو مسرحيات قصص بتاعت الجاهلية، مسرحيات الأضاحك الرص بتاعت ناس رستم وما شاكل ذلك. كان المسلمين انما ظلم بيتحدث لما يقول خلوا الشغل بتاع محمد دي يخوفكم بالنار وايه وايه وايه وراكم، انا اقرا لهم. لما يقرا لهم هم شنو يضحكوا ويقولوا اي والله كلامك اخير من كلام محمد. قال تمشي يخوفوكم نار وهناي حاجه بارده كده كده انتوا ذاتكم تتنعشوا. يضحكوا كده ساكت. وابو جهل كمان ده قفه مره واحده. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال دي يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير، له منير له نور معه، كتاب ينور له الطريق يمشي به يسره ما فيه. ساوي شنو قال بيسوي شنو؟ الله قال ثاني عطفه حال، اي لا ويعنقه تكبرا عن الايمان. عامل كده قال له تعالى، يقول ما جاي قصه تعالى ما جاي ليه. ثانية لاوية عنقه، وأصل كلمة العطف الكتف. الشيخ الساوي بيستدرك على الإمام الجلال المحلي كلمة يعني، لما قال لاوية عنقه قال الأوضح أن يقول جنبه، لأن العطف بالكسر الجانب، إلا أن يقال يلزم من لي الجانب لي العنق. هلا قال كده ما يعني كده، والاثنين كلهم متلازمات مع بعض. نقول قال أبيت بيتحول يا تو الجانب وشنو والعنق كله يلويه اللي، هو كناية عن الإباء. حس الولد الصغير كده يقول لي عديني بيسوي لي فين كده يا زيد. ثانية سناهم أنا ميلوا وحولوا، ثانية عطفه ما نالاوي عنقه تكبرا عن الإيمان، والعطف الجانب عن يمين او شمال. بس ليش نقول الشغلانه؟ ربنا قال ليضل بفتح الياء وضمها، ليدل هو ليضل غيره، الاثنين ثلاثي ورباعي. عن سبيل الله اي دينه، له في الدنيا خزي عذاب، قتل يوم بدر. النبي عليه الصلاه والسلام لا من سجد سجود الشكر، لا من شافه شنو ميت. قال لكل امه فرعون، وهذا فرعون هذه الامه، وابو جهل فرعون هذه الامه. قتلوه الشباب الصبي الانصار، ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق اي الاحراق بالنار، ويقال له ذلك بما قدمت يداك. شايف ده التعبير باليد من باب المجاز، اي قدمته، عبر عنه بدونهما به، عبر عنه بهما دون غيرهما، لان اكثر الافعال تزاول بهما بس، لكن لا ان شنو الكفر يكون باليد، لكن عاده الناس شنو يقولنا بتزاول الاشياء، بتحركها بتشيلها باليد، عشان كده يقول دعم يدك كده يا هزيلة. وان الله ليس بظلام اي بذي ظلم للعبيد. اول طبعا كلمه ليس بظلام، لانك انت لو نفيت عن الله عز وجل انه ما ظلام واثبت له شنو عنده ظلم، لكن ظلمه ما كثير ما كفرته، عشان كده ان الله ليس بظلام للعبيد معناه ليس بذي ظلم اصلا للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف اي شك في عبادته، شبه بالحال على حرف جبل في عدم اثباته. دي يا اخوانا شنو نزلت في المنافقين وأعراب البوادي. كان عدوم إذا قدم المدينة قال وجاء خش في الإسلام فصح فيها جسمه، صحته بقت كويسة، ونسجت فيها فرسه مهرا، كان الفرس بتاعه جاب له شنو الأنثى، جابت له ذكر وولدت امرأته غلاما، وكثر ماله. قال هذا دين حسن، وإن أصابت يعني وقد أصبته فيه خيرا واطمأن له. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية ولم تلد فرسه وقل ماله، قال ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن ديني. ده شغل الناس البادية يا أخوانا، البداوة دي يا أخوانا شوية صعبة عجيبة خلاص وغريبة، شغل البداوة غريب وعجيب. يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف، كدنا خش نشوف بينفع معانا ولا ما بينفع. كان صحة التجارة مرة وحمارة ديهم أنا من يعبد الله على حرف كده بس يا وزيدة. أيوة ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بيخش الإسلام وهو داير يختبر أنه يلقى ولا ما يلقى، شايف، فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقم في نفسه وماله انغلب على وجهه أي رجع إلى الكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خسر الدنيا بفوات ما أمله منها، كان عنده أمل منها في الدنيا أن يلقى حاجة وما لقاه، والآخرة بالكفر، ذلك هو الخسران المبين البين. يدعو، الدعاء هنا بمعنى العبادة، يدعو ما لا يعبد من دون الله من الصنم ما لا يضره، شايف، ها دمتين إن لم يعبده، كان خليته ما عبدته هيعمل لك شنو الصنم، وما لا ينفعه إن عبده، كان عبدته يديك شنو ما بدك أي حاجة، ذلك الدعاء هو الضلال البعيد، كل البعد عن الحق، لأنه لا في نفع ولا في نهي، هو أحسن حالا من الصنم، لو كان في عبادة هو لغير الله هو مستحق أكثر منه. يدعو لمن ضره، هنا قبل الشق قال لمن ولا شنو؟ يدعو لمن ضره، اللام تبقى شنو؟ هي زائدة ومفتوحة. ضره بعبادته أقرب من نفعه، إن نفع بتخيله. يعني ربنا يقول كان أفرضنا قلنا، كان قلنا بس حسب أنت زي ما بتتخيل أن الصنم ده ينفع. ضرر أكثر من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. هاي الآية معناها شنو؟ بئس المولى هو الناصر، انت الدار ينصرك منه الصنم، ضرره اكثر من نفعه. ولبئس العشير شنو يا اخوانا؟ الصاحب، هو يعني اللي بينصرك بئس، هو انت اللي بينصرك بئس. هو اقبى ذكر الشاق بالخبر ها أن بذكر يعني بالخبر أن بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكم من يعبد الله على حرف عندما شاك، يلا أعقب ذلك بإذنه يا أخوانا بالإنسان المؤمن اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى، ده صفته الجاية. ده شنو يا أخوانا؟ القرآن ما قلنا مثاني يثني بين الوعد والوعيد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ده هذا ده الشغل. المؤمنين بيودوهم من بلكونات وجبلونات، بيودوهم الجنة هناك. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه. من كان يظن أن لن ينصره الله، أي محمدا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب بحبل إلى السماء. ربنا دار يقول للمشركين شنو؟ محمد عبدي وأنا أرسلت والنصر بنصره. كان في واحد يظن أن أنا ما بنصره، ها يلا خلي يربط له حبل هناك في السقف، يلا بعد ذاك يشنقها في رقبته، وبعد ذاك شنو يشيل الشلبي وقف عليه خليه يتخلق يموت، يعني خليه يشنق نفسه بنفسه. لكن شنو النصر حصلها ينصر وين؟ في الدنيا من الكفار، حتى في الآخرة. في الآخرة في فوضى بتاع أنه داير نسوي ودار نسوي. الله قال نصرتي للنبي في الدنيا والآخرة، خلاص سؤالنا تام وكاملة واقع لنا شيخ. فليمدد بحبل إلى السماء، مش بيقصد السماء ديك سقف. أزور الناس اللي بيشنقوا بيعملوا الحبل وين؟ ما فوق. ها فليمدد بحبل إلى السماء، ناخد بالنا جدا. أيوة، أي سقف بيته يشده فيه وفي أنقه. يلا بعد ده شنو؟ ما راكب له فوق برميل ولا فوق كرسي، يجر الكرسي بيحصل شنو؟ يتخنق. الله قال خليه يتخنق زي ده، ده الشنقة ذاته. بس انت كان بيظن انه الله ما بينصره، هاي قال اتشنق واموت. ليش نو حياته؟ عشان ما تشوف النصره دي وبعدين تسوق اخير تموت. بس هسي شوف ربنا سبحانه وتعالى عداهم الكلام ده كيف. ثم ليقطع، يقطع شنو؟ مش يقطع الحبل، اي ليختنق به بان يقطع نفسه من الارض، ما يشيل البرميل الوقف من فوق عليه او الكرسي ينقطع يبقى كرعين شنو يتوتعن خلاص يبقى شنو. قال بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح كده يا زيد. أيوة صحاح راجع قال لجميع ما ذكر من قوله بحبل إلى السماء، والصحاح قال شنو بيقصد؟ الصحاح للجوهر كتاب اللغة، مش الصحاح بيقصد الأحاديث الصحيحة. يلا هو اللي بيّن شنو كيفية ومراد من هذه الآية، أي مثل إنزال الآيات السابقة وكذلك أي مثل إنزالنا الآيات السابقة أنزلناه أي القرآن الباقي آيات بينات ظاهرات حال. أيوة نتينا وادي. أيوة فلينظر، ربنا قال خليه يسوي زي ده. فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظ. كانت شنك ومات، خليه يشوف الله قال. ها الغيظ بتاعه اللي هو شنو؟ يعني يقيز أن ربنا ما ينصر النبي تي ربنا نصره. ها يشوف كان شنق واتخنق كده يشوف. ها الغيظ بتاعه يروح اللي يكون فيه كده. ربنا بيقول له الكلام ده شنو يا اخوانا؟ تنكيل اللي هو في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقيز معناه ما يقيزه منها المعنى، فليختنق قيزا منها فلا بد منها. وكذلك أي مثل إنزالنا الآيات السابقة أنزلناه أي القرآن الباقي آيات بينات ظاهرات، وأن الله يفعل ما يريد، وأن الله يهدي من يريد. أقرأ. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله الناس عندهم كتبوها عن الفرق وأصل الفرق يا هو القرآن اللي بين الفرق يا أخوانا. الشيخ عبد القاهر البغدادي اي ان شاء الله الشيخ عبد القاهر البغدادي يعني عنده كتاب الفرق بين الفرق. الشيخ عبد القاهر البغدادي عنده كتاب الفرق بين الفرق يعني كتبوا، وهو كتاب إليه المنتهى في هذا الباب. ربنا سبحانه وتعالى جعله كتاب نال القبول. وجاء بعده الشهر الثاني عمل كتابه الملل والنحل، وجاء قبال ابن حزم كان عمل الفصل في الملل والنحل. يلا دي أهم الكتب اللي كانت ناولت الفرق، وأصل الفرق يلا موجودة وين يا أخوانا؟ في القرآن. لكن القرآن اتناول الفرق بتاعت الملل الأخرى، مش بتاعت المسلمين. أما بتاعت المسلمين بيذكر المؤمنين الإيمان الحقيقي وبيذكر المنافقين. أما ده القرآن. أما في الأخبار يهو الأشياء اللي حدثت في المستقبل، يجب الفرق كلها من أولها لآخرها اللي هو 83 فرقة المذكورة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، المؤمنين واليهود، هادوا قال هم اليهود 83 فرقة ولا 73، والصابعين طائفة منهم من اليهود اسمهم السابعة. السابعة طائفة من اليهود، والطائفة من اليهود بيدوها نفس الحكم بتاع اليهود، زي ما أن اليهود معتقدهم فاسد كذلك هم شنو معتقدهم فاسد. وقيل لهم طائفة من النصارى في غول. ربنا قال طيب المؤمنين واليهود والصابئين اللي هم تابع يعني طائفة من اليهود أو تابع من النصارى، والنصارى ذاتهم المعروفين المشهورين بالمسيحيين، والمجوس الما عندهم أي دين، والذين أشركوا شايف اللي هم المشركين دول كلهم الله قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بيفصل بينهم يوم القيامة، بيحكم لهم كل واحد بما يستحق بحسب ما هو عليه. طيب القرآن هنا عطف كلمة شنو؟ يعني كلمة المشركين على كلمة المجوس. والأصل في المجوس هم الناس اللي أن واحد ممكن يتزوج بنته ويتزوج أمه وما شاكل ذلك، دي هم المجوس، ما بيحتكم بأي دين. أما المشركين زي المشركين اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هم حكمهم من حيث الكفر زي المجوس، لكن مميزين عن المجوس لأن الواحد ما بيتزوج بنته وما بيتزوج أمه كده ومشاكل ذلك. أما المجوس زيه وزي الحيوان تماما، الأم والبيت وكده شغلانة يا هادي، بس أزل اللي انت دايرة. فده الفرق بيناته، وإلا من حيث الكفر كل شنو ماشين النار. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار، إن الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم به المشاهدة. ربنا مشاهد ومطلع عليه. ألم ترى، الرؤية بمعنى العلم، تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ما عندك علم؟ من في السماوات ومن في الأرض، هنا في تغليب شنو للآخر على غير الآخر. والشمس برضو تسجد لله، خادع عليه. والغمر يسجد لله، والنجوم والجبال والشجر والدواب أي يخضع له بما يراد منه، كل واحد منهم خادع لله الشيء اللي دايرين منه. وكثير من الناس برضو كذلك بيخضعوا لله، ديل يأتون منهم وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة. شايف؟ وكثير حق عليه العذاب، أن المؤمنين خادئين لله، الخضوع المعنوي اللي هو الانقياد زائد الخضوع اللي بيعملوا في الصلاة، عديل يركعوا وعديل يسجدوا لله تبارك وتعالى. دي الميزة بتاعت المؤمنين التي تميزوا بها عن غيرهم. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وكثير من الناس هم المؤمنون وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون، لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان. الله ما بيقبل منهم السجود إلا يؤمنوا، هم الإيمان ما عملوا. بعد ربنا قال ومن يهن الله يشقه، ربنا كان جعل الواحد شقي، فما له من مكرم مسعد، واحد يكرم ويجعله يبقى سعيد ما في. السعيد من أسعده الله، والشقي من أشقاه الله. شايف؟ إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام، نفي إلى الله سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه. ثم الآية الجاية دارت تتحدث عن الحادث الكبير اللي وقع في غزوة بدر يوم المبارزة، حيث خرج حمزة بن عبد المطلب وأبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب، الثلاثة من بيت واحد، في مقابل عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة بن ربيعة. ديل بجانب ديل بجانب، ديلك بيت واحد وديل بيت واحد، ديل حزب الله وديلك حزب الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم شنو؟ قال هذان خصمان، أي المؤمنون خصم والكفار شنو؟ والكفار الخمسة خصم، وهو يطلق على الواحد والجماعة. الكفار الشيخ ذاكرهم قال خمسة، هم مجموع الكفار ما هناك ثلاثة، والمسلمون شنو؟ ما ثلاثة. يلا ذاكر الخامس وين؟ يلا في واحدين أدخلهم الشيخ هناك قصدهم. هذان خصمان، أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خصم، وهو يطلق على الواحد والجماعة. تقول فلان خصم وهؤلاء القوم خصم، خطينا بأن كلمة خصم شنو؟ المفرد يقال له خصم، والجماعة برضو يقال له خصم. طيب ربنا لما قال هذان خصمان ما نفرين، المسلمين جعلهم شنو؟ جماعة واحدة، والكفار جعلهم جماعة واحدة، عشان كده يستحق كلمة خصم. بس قال اختصموا في ربهم، أي في دينه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها، يعني أحيطت بهم النار يوم القيامة، عشان النار تأكلهم تمام، في لباس سديري، في لباس جلابية، في بس يركبوها له تكوه اللي تشتغل تو النار ما شافوها، قطعت لهم ثياب من نار. طيب بعد ما لبسوه ياها يخلوا يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم، الموية الساخنة دي يكبوها تاني من فوق اليوم كده زيادة. بس حاجة كان دايرينها تنبل جوا الموية ذاته يكبوا ليها بالو، يكبوا ليها موية، يلا دايرينها يتحرقوا، عشان كده شنو تاني يكبوا ليهم، يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم، الماء البالغ نهاية الحرارة، ويسحروا يذاب، ده كلمة الانسهار على هو الذوبان، يسحروا به بالموية اللي بيكتبوها لهم شنو؟ ما في بطونهم من شهوم وغيرها، الشهم اللي في بطونهم شنو يا اخوانا؟ لا من يذوب يدي مارق بشنو؟ بدبر بتعد من شدة الحرارة الهندية، وتشوى به الجلود، جلودهم كلها تتشوي بشنو؟ بهذا الماء، والجلود ولهم مقامع من حديد لدرب رؤوسهم، الرز ده كمان شنو؟ قوي، دار له مقمعة، مرة زبطت حديد كب كب بقوة ملك مش بقوة شنو؟ بني آدم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي النار، من غم، لأنه أصابهم فوق شنو؟ غم، هم، عذاب، شدة يلحقهم بها، أعيدوا فيها، الملائكة قاعدة، الملائكة قاعدة يلا بتدقهم دقة واحدة تانية شنو؟ بترجعهم للنار مرة جاية، مرة تانية، أعيدوا فيها، ردوا إليها بالمقام، مش بيرجعهم كده للزبل يد، بالمرة زبطت ثاني لا ما ترجعوا. وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، بالعذاب اللي بيحرق، ذوقوا أي البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، شوفوا ده في مقابل ليلة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر، أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب، ها من لؤلؤ، وفي كما شنو يا أخوانا، وبالنصب عطفا على محل من أساور، يعني يدخل يعني يحلون فيها أساور، أساور دي معناتها مجرورة بحرف جر زائد، ها عشان كده قال محل شنو يا أخوانا نصب، إلا كان عطفناه على لفظه ما من لؤلؤ، وكان عطفناه على محله من لؤلؤ، أيوة من ذهب، ولباسهم ولباسهم لؤلؤا ولؤلؤ، واحدة بالجر واحدة بالنصب، حسدي القرينة فوقها من لؤلؤ من ذهب، ما أساور من ذهب ولؤلؤ، حسبك معطوف على المجرور، وفي ذاك كمان معطوف على محل شنو؟ المنصوب. يلا ولباسهم فيها حرير، لباس في الجنة يلبسوا شنو؟ حرير. وهو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا، لكن هناك في الآخرة شنو؟ الرجال والنساء كلهم يلبسوا. أها، ربنا هنا في الدنيا شنو؟ ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، وهو لا إله إلا الله. هنا من الدنيا الله هداهم ليه؟ لما الله هداهم إلى هذا القول عشان كده شنو كانوا عليه؟ وهدوا إلى صراط الحميد، إلى طريق الله المحمود ودينه، لأنه صراط الله حميد حميد حميد اللي يحمده. أي ذو المشعل عليه اللي يقول أيوة كويس تمام. إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله طاعته، والمسجد معنا وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس سواء العاكف المقيم فيه والبادي الطارئ. ديل المشركين يا أخوانا اللي بيمنعوا المسلمين من بيت الله سبحانه وتعالى، زي ما صدر من قبل الكفار في يوم شنو يا أخوانا الهديبية، منعوا المسلمين منهم. ربنا قال الكفار اللي منعوا المسلمين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام برضه يمنعوا منه، اللي هو الله جعله منسكا محل النسك الإبادة ومتعبدا محل الإبادة للناس. البيت ده الله قال ما هقول جعلناه سواء العاكف فيه والباد، الزول المقيم بمكة ده هو شنو المقيم، والباد الزول جاء من برا الله قال كله سواء سواء سواء، ما في زول يعني شنو يعني أحسن من الثاني. الآية قلنا أبو حنيفة استدل بها لأنه لا يجوز للإنسان يملك بيت في مكة، ما تكش الناس هوي بيت في مكة ذاته ما حقك. أبو حنيفة قال زول يملك بيت في مكة ذاته ما فيه، سواء العاكف فيه والباد. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة شنو صلحا ولا عنوة؟ عنوة. طيب أي أريد ها فتحت عنوة يبقى شنو العرض حقة الجيش المجاهد تقسم فوقهم، لكن لما ما قسمت تركت شنو مسجد هكذا يا وزيدة. أما المالكية إنه ممكن تملك بيت في مكة، مستدلين بقصة شنو النبي عليه الصلاة والسلام جماش مكة قال لي بكرة كم مشيت نزلت كم مشيت مكة تنزل وين؟ قال ودع أمي أغيل، وهل ترك لنا أغيل بيتا؟ مع أغيل ها شنو كان شنو ما أسلم، وأبو طالب مات ما أسلم. هلا من مات أبو طالب ما في زول ورث البيت بتاعتهم كلها إلا منه إلا أغيل، وأغيل يدو قروش يبي القروش. قال وهل ترك لنا أغيل بيتا؟ قال نحن نازلون قدم بخيف بني كناية كنانة، ده فليلي يعوجا بالمحسب وانزل ده الخيف بتاع بني كنانة. زي من هنا يلا الشجر ده مع الرمي الجمرات، وهنا ده الخيف بتاع بني كنانة. يلا فهمنا الحتة دي يا أخوانا؟ رأي بتاع أبو حنيفة ده ما سمع يا شيخ معاوية؟ نعم. كان عمل ما يكون مكة عندها نوع من الديمقراطية. لا تجي تقول الحجاج ديل كابسون هنا، ما بلدكم هنا مسجد بيت الله. يلا ده بلد الكل. دار ناي اللي مهاجاتك أمشي ناد بلد شنو؟ بلد الشيطان هناك. أقوت هناك رياض. طبيعي هناك تبوت، لكن ده شنو بيت الله. سواء العاكف فيه والباكر. كم قلت ما سوى كافر. سوى سوى. كم قلت ما سوى كافر سواء عن الله قال العاكف المقيم بمكة والبادي الطارئ الجميع من برا الله قال سوى ولا ما وقع لنا بس ما تقول حقنا ما تقول حقك حق الكل شايف قال نزقه ومن يرد فيه بإلحاد شايف ومن يرد فيه بإلحاد الباء يعني ومن يرد فيه شنو كان إلحادا الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم الله قال نذيقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه ها بعد العذاب شنو أخونا مؤلم ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقه من عذاب أليم دار يورينا لأنه إن الذين لا منجات ما جفلنا شنو خبر قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نحن نقدر ناخذ منه شنو يعني الخبر بتاع إنا لأنه إن جاد والخبر بتاع ما جاء ها معناته من عذاب أليم ده ها الخبر اللي جاء بتاع هذا الجملة بتاعت المبتدأ والخبر ناخذ منه شنو الخبر بتاع إنا الخبر بتاع الخبر يدل على خبر شنو إنا اللي جاد وما جاء منها شنو الخبر إن وين إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الله ما ذكر الخبر هنا ده. الخبر شنو أخوانه؟ ما يقدر. هيقدر وين هسي؟ طيب الله قال ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه. ما دام ما نذقه دي يعني معناتها إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام معناه في النهاية شنو؟ نذقه من عذاب أليم. واقع علينا. يلا وإذ بوعنا معناه واذكر إذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه ربنا بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وكان قد رفع زمن الطوفان وأمرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الأوثان للطائفين والقائمين. زمن الطوفان البيت رفعه إلى السماء ها بعد ما فات الطوفان حتى ما شنو جاء. ويلا الأساس بتاع البيت شنو؟ ما في اندرس. ربنا قال بوانا لإبراهيم بينا له محل اللي ممكن يحفره وجاء حفر المحل. يلا ربنا قال له لا تشرك بي شيئا. ربنا لا من يخاطب بقصة شنو غيره لأنه معصوم من الإشراك. وطهر بيتي الله أضاف البيت لذاته من الأوثان للطائفين والقائمين للناس اللي بيطوفوا وللناس المقيمين به القائدين في البيت. والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. وأذن نادي في الناس بالحج فنادى على جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا أوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج. شرحتك جميل أجابت أنت ما بتعرف ها النداء بتاع سيدنا إبراهيم أي زول عنده قسم يحج عنه أجاب الشريحة بتاعته أجابت الكلام ده. أيوة زي ما في ألست بربكم أي زول ما قال بلا. الكافر ذاته قال بلا له قال بلا ما نفذ ما امتثل. وإنت قلت بلا شنو لابد أن تنفذ. شوف حكمة الله سبحانه وتعالى نداء نادى به وسمى الناس الكلين إنت عليك تنادي والله عليه شنو يوصل الصوت كله ونادى بهذه الكلمات الله بنى بيت يلا فحجه. أي ذا شاف في منامه شاف نفسه بأذن هيحج بيت الله عز وجل. زول قاعد يعزم في المنام هتهج البيت. كان شفت نفسك في المنام بيقيم إقامة برضه هتهج بيت الله سبحانه وتعالى. أما بس نفسك تشوف نفسك أنك سافرت ومشيت دجنو ما بي هنا أي حاجة في المنام عندها يعني زي ما قالوا بروتوكول معين محدد. طيب بعد ما نادى بقى كلام ده زيدا الناس عجابهم في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك. وجواب الأمر شنو؟ وأذن في الناس يأتوك رجالا. أذن بمعنى أقول نادي نهار رجالا يأتيك. يأتيك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام مش رجالا النساوي ما بيجوا لكن بقصد رجالا الماشين برجليهم وركبانا على كل ضامر يجوا راكبين على بئير مهزول. الضامر البشاري اللي بيعملوا بتاع الحنبات هذاك ده هو الضامر. البطن شنو مدمورة مش البطن كبيرة مكرش ده بتاع عفش ما يقدر يمشي أي محل من هنا اللي سنار ليه الدهور حتى يوديك وسلك سنار لكن الضامر ده شنو حس يوديك الخرطوم. ها الله قال كناديت الناس بيجوا راكبين شنو ها راجلين ها والناس يجوا شنو يا أخوانا راكبين على ضامر. عرفنا الكلام ده هو يطلق على الذكر والأنثى. يأتينا أي الضوامر حملا على المعنى. شوف معنى الضامر لفظه ما لكن معناه شنو جميع عشان كده قال يأتينا ما قال يأتي. شايف يأتينا حملا على المعنى من كل فج عميق طريق بعيد الناس من ها أقصى البلاد شرق ومغرب كلهم شنو يا أخوانا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ها الناس يطوبوا إليه نازلين زي حتة واطية وتكب الموية في الأطراف الناس الموية هتعمل شنو وتجي نازلة له حتة الواطية دي بس لها يطوبوا إليه الناس كلهم جاي من كل فج عميق جاي ليش شنو. ربنا قال ليشهدوا يحضروا منافع لهم في الدنيا بالتجارة. واحد بس الموسم بتاع الحج ده قدر الأيام دي يلقى له قروش قدر اللي بتجيبه الحج السنة الجاية ويأكل لحد ما يجي السنة الجاية ويوفر قريشات وكل سنة يمشي 10 20 30 40 سنة ما تغيب عن الحج كل سنة قدر الأيام دي قدر. فاهم كده بيو إيش كده بس. كده بس موسم الواحد الشغل اللي بيشتغلوا يلقى له قروش تاني ترجعوا وتأكلوا السنة دي ويوفر بقية قروشات وكل يوم ماشي. ها المنافع اللي الله ذكرها ما قاعدة حس أي حاجة عندك لها مشيت وديتها مكة حس عليك تبيعها كان قمت فينا شليك حاجات أي حاجة قلت كبير حس على الناس طخ طخ طخ طخ كده ذول بتاع التجارة كان مش عايل للبلد كده بيعرف البلدية بتكشهم بيجاي هيا هو بيستغل بيجاي زي السوق بتاع ها ها دي هالمنافع المنافع لهم قال في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة ها أو فيهما أقوال يبقى شنو أخوانا ما حصلت الاثنين منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة ويذكر اسم الله في أيام معدودة معلومات أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النهر إلى آخر أيام التشريق دي الأيام بتاع شنو الله أكبر الله أكبر دي بتاعة العيد والذكر اللي بيكون شنو في عرفة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تمشي في جبل عرفات تلقى الناس واحدين قاعدين بس يعاينوا في البلدان هكذا ويعاين في البدو وفي الشجر وهنا من بيت واحد تمشي تلقى شنو اللي قاليه وركن قاعد بس ماسك القرآن ده نازل واحد كمان لاقي له محل شنو ماسك لسفها واحد كمان تلقى شنو يركع ويزيد وهدين كمان شنو خدت اليوم بيبسي ويتونس وكده زين ويجرب كل زول بهمه الا جهه وعمه شايف على ما رزقه من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم تنحر في يوم العيد وما بعده من الحدايا والضحايا الله قال فكلوا منها اذا كانت مستحبه لانه كان بقت واجبه انت ما بتطبخها وما بتاكل واطعموا البائس الفقير البائس اللي عنده شده البؤس اللي هو الفقر الشديد ثم ليغضوا تفثهم اي يزيلوا اوساخهم وشأسهم طول الظهر ده بعد ما الناس يتحللوا كان يتحلل الناس من الحج شنو يا اخوانا ما بيقطعوا الظهر ويقطعوا الشعر وليوفوا وليوفوا بالتخفيف والتجديد شايف نذورهم من الحدايا اها والضحايا وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق ده هو الطواف المعني طواف الإفاضة هو الطواف طواف شنو الركن الركن أما الطواف بتاع القدوم ده ما طواف واجب أما بكل ما دخلت الكعبة تعمله ده طواف شنو بتاع النفل تطوع زي كل ما دخلت المسجد تصلي ركعتين بالبيت العتيق أي القديم لأنه أول بيت ودع للناس ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر ذلك أو الشأن ذلك المذكور ومن يعزم حرمات الله هي ما لا يحل انتهاكه دي هي الحرمة أي حاجة الشريعة ما عدت رخصة من كون الإنسان يهينة ليبقى حرمة الله فهو أي تعزيمها خير له عند ربه في الآخرة نقيف وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم باقي آية وحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح ربنا أحل علينا كان ذبحناها نأكل إلا ما يطلى تحريمه في حرمت ها عليك شوف عامل عليك الميت وعليكم الميتة خطأنا في اتباع ما في عليك الميتة في كل في القرآن ها يطلى تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية فالاستثناء منقطع المحرم أنا تمام من جملة شنيخ المحلل ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت يكون شنو الاستثناء يكون متصل معناه الله حرم الشيء البقى اتعرض لكونه داير يموت ده ما يجوز أن الناس يا أخوانا يستعملوه فاجتنبوا الرجس من الأوثان كلمة من الأوثان من دي للبيان ها أي الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور أنه كانوا بيقولوا شنو لا شريك لك إلا شريك ولك تملكه ملك ربنا قال اجتنبوا ذلك حنفاء لله تبوا غير مشركين به ومن يشرك بالله فقد فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به أي مكان اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور نجيب هنا في الكلمة واجتنبوا قول الزور أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور الاثنين كلهم محتملات والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعاد اللهم أعلم